هنا القاهرة. عادي مش عادي. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معنا وحلقة جديدة وعادي مش عادي. كل سنة وكل عامل على أرض مصر بخير، كل سنة والمكان داير. أصدقائي، كنت حريصة جدا يكون معنا في حلقة النهاردة بطل الاحتفال بالعيد. سمعت عن القسطة أسماء النجارة، أول نجارة ومنجدة واسترجية مصرية. يلا بينا نتعرف عليها. أصدقائي المستمعين، من قلب القاهرة وبالتحديد من داخل ورشة القسطة أسماء النجارة أحييكم، وسعيدة جدا إن أنا بلتقي بيكم النهاردة في يوم عيد العمال، يوم الصنايعية المهرة الشطار، اليوم اللي بنحتفل فيه بالناس اللي ايديها بتتلفف حرير. طيب القسطة أسماء النجارة، شرفتيني. شرف لي والله. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيكي، وجديدة عليا قوي إن أنا أكون قاعدة في ورشة نجارة لصاحبتها القسطة أسماء. وفي الأول عايزة أقولك فعلا العمل شرف. الحمد لله على كل جيب ربنا، والواحد ما كانش يتعب ويشقى بإيده مش هيلاقي. عايزة أعرف بداية القصة، ليه اتجهتي ان انت تشتغلي في المجال ده؟ من امتى بدأتي؟ انا بدأت في مجال النجارة من 4 سنين بالظبط. نزولي في الورشة كان نزولي عشان ابقى واقفة جنب جوزي عشان اساعده. احنا بدأنا صغيرين جدا، ما كانش الورشة فيها اي معدات خالص، فكان لازم ابقى واقفة جنبه علشان بدل ما نجيب صنايعي والصنايعي ياخد يومية، فانا وقفتي توفر يعني حق صنايعي. بس شوية شوية لقيت نفسي حابة المجال وحابة ان انا احقق فيه، وكل يوم اعمل حاجة جديدة، وكل يوم اعمل حاجة احسن، وكل يوم اتعلم فيه. وجوزي الحمد لله فتح لي المجال ده، ان هو ما قفلش عليا، ما حددليش حاجه معينه ان انا اعملها، لا سابني براحتي وعرفني على الخشب وعرفني على الشغل، والحمد لله يعني واقف في ظهري. بتشتغلي بايدك يا اسماء؟ بشتغل بايدي. احنا بنعمل في الورشه هنا، بنعمل كل حاجه للموبيليا، بنعمل نجاره وبنعمل تنجيد وبنعمل دهانات، وكل ده الحمد لله بعمله بايدي. كل ده انت بتعمليه، مش بتقفي بس توجهي عمال ان هم يعملوه؟ لا احنا عندنا صنايعي، انا وجوزي بنقف في الشغل بايدينا. انا بقف على المكن وبقطع خشب وبقف ادهن وبعمل تنجيد وكل حاجه. هو حاجه كويسه قوي ان هو سايب لك حريه انك تشتغلي في حاجه زي كده. يعني كان ممكن تساعديه بوقفتك جنبه مثلا نفسيا، او تعملي له الحاجات اللي المراه بتعملها بشكل تقليدي، كوبايه شاي، طبخه كويسه، انما يعني ان هو يقول لك لا. وبعدين انا ما شاء الله شايفه حاجات جميله، تسلم ايديك. لا الحمد لله، يعني احنا وقفتنا في ظهر بعض هي اللي خلتنا بنتقدم وبننجح. يعني انا لوحدي ما كنتش هعرف اعمل حاجه، وهو لوحده هو بيقول برضو ان هو من غيري ما كانش عارف يعمل حاجه. يعني مش عارفه اقول لك احنا بدأناها ازاي. احنا بدأنا كنا بنجدد الموبيليا القديمه، ما كناش بنعمل حاجه جديده. دلوقتي الحمد لله لو شفت مستوى الشغل احسن من معارض كتيره كمان. ما شاء الله بيجي لكم شغل اوردرات بتعملوها؟ الحمد لله بيجي لنا شغل طرايح كمان ساعات، ويجي لنا شغل احنا لسه عاملين طقم مسلمينه. طرايح يعني ايه؟ طرايح يعني اعداد، يعني حاجه واحده موديل واحد عدد كبير. لسه مسلمين طقم كان ما شاء الله، الله اكبر، كان رايح وجايب اتحكى بيه. الله اكبر. كان انتريه وكان لونه ابيض، واصحابه يعني ايه مش قادره اقول لك انبهروا لما شافوه، لان هم كانوا متخيلين حاجه وطلعت احسن ما هم كانوا متخيلين. الحمد لله. اسماء، انت متعلمه؟ اللي معايا دبلوم صنايع. حلوه قوي. احنا كل شويه عمالين مش بس في يوم عيد العمال بنقول يا رب نعرف نتوسع في تعليم الصنايع. تعليم فني والله العظيم. التعليم الفني ده عايز والله بجد حد زقه بإيد من حديد زي ما بيقولوا، أو يهتم بيه. فعلا التعليم الفني مهمش جدا جدا، عايز اهتمام. الناس دي لو اهتمينا بيهم والله هيطلع صنايعية منهم الله أكبر عليهم. بالظبط. انتوا عندكم أقسام كتيرة قوي في أي مدرسة صنايع، صح؟ صح. وبس ما فيش حد. وبعدين يعني مع احترام من كل المدرسين، لو دخلوا مع المدرسين صنايع، دخلوا المدرسة صنايعي يقف يشرح، المدرس هيشرح نظري ماشي، بس مهما كان مع احترامي كل المدرسين طبعا وبكن لهم كل الاحترام، بس مش هيعرف يوصل للطالب معلومه زي ما الصنايعي اللي وقف وشقي ومد ايده وقطع وعمل مش عارف وصله زيه. يا ريت يدخلوا صنايعيه في وسط المدارس الصنايع يعرفوا يضيفوا للطلبه حاجه مع المدرسين. اسماء، هل كنت اول نجاره امراه بتعمل في هذا المجال، ولا سمعتي ان في واحده مثلا سبقتني للمجال ده؟ انا سمعت ان في فلسطين وفي في تونس، ده غير طبعا الغرب، يعني في امريكا كتير بنات بيشتغلوا في مهنه النجاره، لكن انا ما سمعتش ان في لسه في مصر نجار. انا برضو اول سمعي كنتي انت. الحمد لله. الحمد لله. اسماء، انا متاكده ان انت شخصيه قويه جدا، الشخصيه اللي تختار مهنه شاقه، الشخصيه اللي تكون بتعمل في مهنه الرجال وتنافس وتبقى عايزه تبان، اكيد شخصيه مسيطره مش كده؟ انا فعلا بحب ان انا لما اكون في حاجه ابقى محققه فيها عشان ابقى حاسه ان انا بعمل حاجه مفيده. يعني ايه ان انا واقفه في الورشه ما انا ما بعملش حاجه يبقى ماليش لازمه؟ لا، لما بوقف في الورشه وبشتغل وبشيل وبحط وبروح اشتري خشب وباجي وبتعاقد مع عملاء وبستلم شغل وبسلم شغل والكلام ده كله، لا كده ابقى حاسه بكياني، ابقى حاسه ان انا موجوده. العملاء لما بيجوا وبيلاقوا بقى، بدل ما هو يعني بيلاقوا نجار بيلاقوا نجاره، ايه انطباعاتهم وبيقولوا لك ايه وبتحسي منهم بايه؟ هو في الاول كان في ناس كتيره بتقلق ان هي تتعامل معايا او حتى ان هي تتفق معايا، بس مع الوقت الكلام دوت خلاص داب، بقى لينا زباين معينين عارفين مستوى شغلنا وعارفيني انا لما بقف على شغل بيطلع عامل ازاي، فبقى ده بقى سهل، بقى الناس لما تيجي ممكن لو واحده ست طالبه حاجه معينه تطلبني انا علشان انا اللي هفهم هي عايزه ايه. والستات على فكره بشكل عام بقى عايزين نقول بيتمتعوا بذوق راقي جدا، فيعني انا اعتقد ان لما اي واحده ست تحط لمساتها على شغل النجاره برضو هتحط لمسات جميله قوي. هو فعلا جوزي بيقول لي كده، بيقول لي انا بسيب لك الحته الفنيه. الله. يعني انا لما بقف اصنفر هو نفسه بيقول لي ملمس ايدك على الخشب مش زي ملمس ايدي. الله. انت هتقعدي تصنفري لغايه ما هتخليها حرير. الله. انا هصنفر لغايه ما احس ان ايدي نعمت تحتها وانت ايدك مش زي ايدي. قولي لي، زمايل المهنه النجارين من الرجال بيبصوا لك ازاي؟ لا والله احنا هنا جنبينا في كذا ورشه، الناس اللي فيها ناس كبار في السن وناس عتاوله في المهنه زي ما بيقولوا. الله. الحمد لله. لا، لما وقفت لقيت منهم تشجيع، هما شايفيني بنتهم بيشجعوني، وكنا لما بنحتاج نعرف حاجه كنا بنسالهم، لان احنا ما اتعلمناش النجاره دي من يوم وليله، احنا دخلنا على اليوتيوب وشفنا فيديوهات وكنا بنتعلم. بناخد دروس، كنا نخلص الورشه وندخل على النت انا وجوزي نفضل قاعدين نتعلم بقى. يعني كمهنه مش ورثينها بقى مثلا ابا عن جد؟ لا، هو اهل جوزي هم اللي كانوا في النجاره، بس هو ما كانش معاهم في نفس المجال وقتها، بس بعد وفاه والده واخوه كده هو اللي امتهنها بعديهم. لكن احنا طورنا نفسنا بنفسنا، وبرده زي ما نرجع للناس اللي هي النجارين اللي حوالينا كانوا بيفيدونا، يعني محدش فيهم بيخل علينا بحاجة الحمد لله. طيب، صعوبات المهنة بقى بشكل عام وصعوباتها بالنسبة لنجارة سيدة؟ صعوبات المهنة بشكل عام كل مهنة فيها صعوبات. عندنا هنا الحرص لازم على المكان، المكان كله معدات كبيرة زي ما انت شايفة، لازم ابقى واقفة مخليه بالي، ما ينفعش عيني تخفى اليمين او شمال، عيني على المكان وعيني على السلاح اللي انا شغال عليه. كل مهنة لها مخاطر. الصعوبات بقى مع التعامل مع الناس، اللي في الاول الناس كانت مستغربة، بس دلوقتي خلاص يعني اهل المنطقة حتى بقوا متعودين على وجودي في الورش. اسعار المواد الخام، الحاجات اللي بتشتغلوا بيها؟ لا، الاسعار دي مجننانا ومجننه الناس كلها، لان كل يوم الاسعار بشكل الخشب جالي وقت كان بيرفع بطريقه رهيبه، ان انا ابقى مشتريه خامه في يوم واحتاج اكمل عليها وانزل اشتري تاني يوم الاقي فرق في اللوح 20 و30 جنيه. لما ينفعش ابقى متفقه مع زبون على حاجه وارجع اقول له معلش اصل الخشب غالي، الخشب اللي غالي في 24 ساعه. فانا قعدنا فتره فعلا كنا بنحط ده من معانا، كنت احط من اكمل من معايا او اضحي بجزء من مصنعيتي علشان ما شايلش الزبون حاجه وملزم. طب يا اسماء، انا عايزه اعرف رايك في حاجه. دايما يقولك الصنايعي المصري كسلان، الصنايعي المصري مش بتاع شغل، عايز يقعد على القهوه والفلوس تجيله. لا، انا يعني المقوله دي اسمحوا لي النهارده انا يعني بغلطها جدا، وانا شايفه قدامي واحده ست مش بميت راجل، مش عارفه اقول بكام راجل. لا والله، الصنايعيه المصريه شغيله والشباب المصري والله شغيله، بس هي فرص بس مش اكتر. او مثلا بتلاقي اللي طلع دلوقتي عنده 20 سنه ما اتعلمش حاجه، ما اتعلمش مهنه، بيرجع للاهل. اجي في الاجازه كده، يعني انا والدي الله يرحمه كان يجي في الاجازه ياخد اخواتي الصبيان يوديهم اي ورشه، يوديهم اي مكان يتعلم. صح. ما كانش يوديه ويقول له هتاخد كام، هتدي له كام. احنا دلوقتي بقى بنواجه كارثه اسمها التوك توك، اللي خلى الاطفال كلها يخلص الاجازه ويجري عايز يسوق توك توك، والام فرحانه. وانا مش شغاله بنجيب لي 50 جنيه في اليوم، احسن ما يقعد يدب طول الاسبوع ويجيب لي 100 جنيه ولا 150 جنيه. يعني التوك توك مكسبه اكتر مثلا من اي مهنه؟ التوك توك ليه مكسب ومكسب سريع، انما فين المستقبل؟ علمت ابني ايه؟ بقضي على حرف الايماجيه دلوقتي كلهم ناس كبار في السن جدا، المذهبيه اللي بيلزقوا ورق الذهب كلهم ناس كبار في السن، ناس عواجيز. النجاره بدات يبقى كلها ناس كبار. طب الناس دي بعد عمر طويل مين هيورثهم؟ مين هياخد منهم الصنعه والمهاره؟ الصنعه دي من بعديهم ما ينفعش. ومصر فيها مواهب وحرف يدويه جميله جميله كتير. والله احنا عندنا ثروه والله العظيم ما حدش عارف قيمتها. طب اسماء، عايزه اقول للمستمعين برضو ان انا وانا بسالك على عنوان ورشتك فلفت نظري انك الحقيقه قلتي لي اسالي على الشارع ده قدامه المحل ده لحد ما هتوصلي واسالي هناك عن ورشه الاسطه اسماء. بمنتهى الفخر قلتي لي الكلمه دي، وايضا بمنتهى الفخر قلتي لي قدام المدرسه كذا كذا مدرسه بنتي. فرحانه بيكي يا اسماء قوي. يا رب يخليكي، شكرا. يعني فعلا حسيت بكلامك بفخر باعتزازك بشغلتك وبمكانك وبوجودك حتى قدام مدرسه بنتك. طبعا انا مش بعمل حاجه غلط، انا فرحانه باللي انا بعمله لان انا بعمل حاجه صح وفي نفس الوقت محققه فيها، والحمد لله يا ربي بنجح. فعشان كده مفيش حاجه اكسف منها. اكسف من ايه؟ انا الحمد لله انا اتكرمت من اماكن كتيره جدا. جمعيه شباب الاعمال السنه اللي فاتت كرموني، والسنه دي نقابة البنى والأخشاب كانوا عاملين حفلة برضو وكرموني. يعني أنا لو ما كنت بعمل حاجة مش حلوة ما كنتش هتكرم، ما كنتش هسجل مع ناس كتير، ما كنتش هطلع في لقاءات تلفزيونية كتير. الحمد لله ما شاء الله، ربنا يبارك في إيديكي وعينيكي يا رب. طيب اسمحي لي بقى قبل ما أنهي حواري معاكي، الأسطى أسماء الدنجارة، والنهاردة وإحنا في عيد العمال وبنحتفل بيه بقيمة العمل وبالعامل، أمنياتك إيه؟ أكيد كل واحد في مجال بيحلم إن هو يطور من نفسه وينجح ويعلى ويكبر، وهي دي امنياتنا الحمد لله في شغلنا، ان ربنا يكرمنا ونكبر ونفضل في النجاح السريع اللي احنا فيه دوت. والحمد لله على كل حاجه. ربنا يبارك لك في كل حاجه، في صحتك وفي زوجك اللي بيشجعك واقف معاكي، وفي الورشه الجميله دي، وفي يعني ضحكتك الحلوه اللي انا شايفاها على وشك. ربنا يكرمك وسنه من بعد سنه تكوني اكبر واعظم وانجح. شكرا ليكي وشكرا لكل المستمعين، وكل سنه وكل عمال مصر بخير. اصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد دايما بتواصلكم معي على الفيسبوك على صفحه برامج منى غانم والناس، وعلى جروب ملتقى مستمعي اذاعه البرنامج العام. الاسبوع الجاي ان شاء الله حلقه جديده. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع عادي مش عادي، كانت معكم منى غانم.